الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? في درسنا اليوم سنتعلم بعض الاستعمالات الخاصة لفعل have، وسنستمع أولا إلى محادثة بين تشارلز وأحمد وهما يتناقشان بشأن جدول دروس أحمد في الجامعة، فهيا نستمع إليهما. Well, I see you have classes every day. Yes, but that's not too bad. Will you have time to study? I think so. I'll have time at night. Well, you won't have much spare time. Are you going to be busy tonight? No, I don't think so. Would you like to have dinner with us? I'd like to very much. Good. How about 7 o'clock? That's fine. I'll see you then. والآن سأترجم لكم المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتضح لكم معانيها. بدأ تشارلز حديثه مع أحمد قائلا: حسنا، إنني أرى أن عندك دروسا كل يوم. فرد عليه أحمد قائلا: نعم، ولكن ذلك ليس شيئا سيئا للغاية. فتسأل تشارلز: وهل سيكون لديك وقت للاستذكار؟ فأجاب أحمد بقوله: أعتقد هذا سيكون لدي وقت بالليل. فعقب تشارلز على ذلك قائلا: حسنا، لن يكون لديك وقت فراغ كثير. ثم تساءل: هل ستكون مشغولا الليلة؟ فقال أحمد: لا، لا أعتقد ذلك. وسأله تشارلز: هل تحب أن تتناول طعام العشاء معنا؟ فقال أحمد: أحب كثيرا أن أفعل ذلك. فقال تشارلز: حسن، ما رأيك في الساعة 7؟ فأجاب أحمد: هذا حسن، سأراك عندئذ. والآن أظنكم مستعدين لترديد عبارات هذه المحادثة وراء تشارلز وأحمد، فهيا استمعوا ورددوا. Well, I see you have classes every day. Yes, but that's not too bad. Will you have time to study? I think so. I'll have time at night. Well, you won't have much spare time. Are you going to be busy tonight? No, I don't think so. Would you like to have dinner with us? I'd like to very much. Good. How about 7 o'clock? That's fine. I'll see you then. والآن استمعوا إلى المحادثة للمرة الأخيرة، وأعتقد أنكم ستتمكنون من فهم كل كلمة فيها. Well, I see you have classes every day. Yes, but that's not too bad. Will you have time to study? I think so. I'll have time at night. Well, you won't have much spare time. Are you going to be busy tonight? No, I don't think so. Would you like to have dinner with us? I'd like to very much. Good. How about 7 o'clock? That's fine. I'll see you then. إنكم تعرفون طبعا أن فعل have معناه يمتلك أو يستحوذ على شيء ما. غير أن هذا الفعل يستخدم في عدة تعبيرات لا علاقة لها في الواقع بالملكية المادية، وهذه التعبيرات تسمى تعبيرات اصطلاحية. وحين تترجم بعض هذه التعبيرات ترجمة حرفية فإنها في الغالب لا يكون لها معنى معقول، ولذلك فإنه يجب علينا أن نتعلمها بالصورة التي تستعمل بها في المحادثة. فمثلا استمعتم إلى تشارلز وهو يسأل أحمد Have dinner with us. فكلمة Have في هذه الجملة لا علاقة لها بالملكية، ولذلك فإن أحسن طريقة لمعرفة هذه التعبيرات هو التدرب على استخدامها، وهذا ما سنفعله الآن. فاستمعوا إلى الجمل التالية ورددوها وراء تشارلز وأحمد، وستجدون أن الكلمات الأخرى المستخدمة في الجملة مع كلمة have ستوضح لكم معناها. فهيا استمعوا ورددوا. Do you have a cold? Yes, I have a very bad cold. Did you have a cold last week? No, I didn't have a cold last week. Does Frank have a headache? Yes, he has a bad headache. Does Patty have a toothache? No. She doesn't have a toothache. Will you have lunch with us? Yes, I'll have lunch with you. Would you like to have some iced tea? Yes, I'd like to have some. Did you have breakfast this morning? Yes, I had breakfast. Did Jerry have a sandwich? Yes, he had one. Did you have a good time yesterday? Yes, I had a wonderful time. Do you have any free time? No, I don't have much free time. What time do you have? I have 3 o'clock. Shall we have some cake? Yes, let's have some. Are you having any problems? No, I'm not having any problems. Are the students having any problems? Yes, they are having some problems. حسن جدا. والآن ننتقل إلى فعل آخر من الأفعال التي تستخدم في التعبيرات الاصطلاحية التي كثيرا ما ترد في المحادثة بالإنجليزية، وهذا الفعل هو فعل get. وحين يستخدم في هذه التعبيرات الاصطلاحية فإنه قد يعني يتلقى أو يتسلم أو يصبح أو يشتري، وبطبيعة الحال فإن المعنى المقصود يكون مفهوما من بقية كلمات الجملة. وسنتدرب الآن على استخدام فعل get في عدد من التعبيرات الاصطلاحية، فرددوا هذه الأسئلة والأجوبة وراء تشارلز وأحمد. Did you get sick last night? No, I didn't get sick. But Frank got very sick. Does he get tired often? No, he doesn't get tired often. But he got very tired last night. Will you get a newspaper for me? Yes, I'll get one for you. I'll get you a magazine, too. Did you get your books yet? No, I didn't get them yet. I'm going to get them this afternoon. Do you get many letters from home? Yes, I get a lot of letters from home. I got 3 this morning. Would you like to get some mail? Yes, I'd like to get some. Did I get a phone call? No, you didn't get a phone call. Did Jack get a telegram? Yes, he got one from his mother. Is Frank getting a new car? Yes, he's getting a new one tomorrow. أيها الأصدقاء، سنواصل التدرب على استعمال فعل have وفعل get في التعبيرات الاصطلاحية في دروسنا المقبلة. وفي الدرس القادم سنتحدث عن الملابس، وستجدون فيه كثيرا من العبارات التي تساعدكم عند الحديث عن الملابس. فحتى درسنا القادم، استودعكم الله. Goodbye.